ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. لا زال الحديث متصلا حول الحديث عن صفات الرجولة، قضية الرجولة وصفات الرجولة ومعالم الرجولة، ومن هم الرجال ومن هم أشباه الرجال، ما هي المعالم الحقيقية لمن يستطيع أن نطلق عليه لفظ الرجولة. هذا موضوع يعني هياخذ مننا كده عدد من الجلسات. بدأنا بجلستين سالفتين، تكلمنا عن الرجل الحق، وفي الجلسة التي تليها تكلمنا عن الرجولة وأسرار الرجولة ومعالم الرجولة. ولأن الخلط بين الرجولة والذكورة خلط مشين وخلط شائع إلا أنه معيب، أردت في هذه الجلسة أن نستوفي هذا المعنى، أن نستوفي هذا المعنى. أولا، هل الرجولة هي الذكورة؟ طبعا الكلام ده غلط، وهذا الكلام ولشديد الأسف هو الشائع بين الناس. الرجولة يا إخواني حينما نتكلم عنها نجد أن لها معنى لغوي وأن لها دلالة اصطلاحية. يمكن أنا جبت لكم كلام ابن منظور في لسان العرب، بيقول الرجولة تدل بأصل وضعها في اللغة على طائفة كبيرة من المعاني غير الذكورة المقابلة للأنوثة. يبقى الذكورة دي هي نوع، يقول لك كتب كده في الأوراق الرسمية اسمه ايه، النوع ايه، ذكر ام ايه، ام انثى. إذن تقول العرب في المفاضلة بين الاثنين وتفوق أحدهما على صاحبه أرجل الرجلين، وهذا أرجل الرجلين أي أشدهما، أو فيه رجولة ليست في الآخر. وهذا كله يدل على الشدة ويدل على معنى الحزم والقوة، وهذه سمات الرجال. إذن هذه سمات الرجال، يقال فلان رجل الساعة، ويقال فلان رجل المهمة، ويقال هؤلاء رجال الوقت إلى غير ذلك. إذن الرجولة صفة اتفق العلماء على أنها صفة مدح وثناء، حتى إنه يكفيك إن أردت أن تمدح إنسان أن تقول أنك إيه؟ رجل. لما تقول له أنت راجل يبقى أنت كده بتمدحه. الأستاذ علي الجارم عليه رحمة الله قال في ديوانه: لغة الفن أنت، والسحر والشعر، ونور الحجى، ووحي الجنان، رب جيش من الحديد تولى، واجف القلب من حديد اللسان، وبيان بنى لصاحبه الخلد مطلا من قمة الزمان. إذن وصف الرجل بأنه رجل كانت عادة عند العرب. طيب، من الأخطاء الشائعة والمفاهيم الشائعة الخاطئة الخلط بين الرجولة والذكورة. الرجولة كما أسلفنا مجموعة من الأخلاقيات، مجموعة من المبادئ، مجموعة من الثوابت، مجموعة من الأصول التي تنتج شخصية يقال لها رجل. جميل. طب الذكورة ضد الأنوثة، يبقى احنا كده بنتكلم عن جين الإنسان. الخلط بينهما أدى إلى ما نحن فيه الآن، وقد بينا هذا في المرة الماضية. طيب، هل الرجولة محصورة في كبر السن وتقدم العمر؟ هذه مسألة بعض الناس إذا تكلمت معه عن الرجولة يحسب أن الرجل هو من كبر سنه وتقدم يعني وطعن في العمر، وهذا غير صحيح. حتى نعرف الإجابة بشكل عملي سأرجع معك سريعا إلى تاريخ ابن عساكر رحمه الله تعالى، وفيه أن عبد الله بن الزبير كان يلعب مع الصبيان، فمر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلما لاقوه فر الصبيان وبقي عبد الله بن الزبير، فقال له عمر: ما لك لم تفر معهم؟ فإذا بعبد الله بن الزبير من العوام يتخطى العمر ويتكلم بصيغة الرجل الواثق من نفسه، يقول: لم أجري لأني لم أفعل ما أخافه، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. بيقول له أنا ما عملتش جرم يستدعي أن أخاف منك وأن أفر منك، ولم تكن الطريق ضيقة أو وعرة فأقوم بتوسعتها لك. هذا يدلك على أن الرجولة قد تكون مبكرة. ذكر المسعودي في مروج الذهب أن وفدا جاء لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه مهنئا بالخلافة، فأسندوا مهمة الخطاب إلى أصغرهم، فلما بدأ فقال: يا أمير المؤمنين، فقال له عمر: على رسلك، ليتكلم من هو أسن منك. فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، المرء بأصغر قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحلية، أي استحق أن يتكلم ولا تثريب عليه. فأذن له عمر بن عبد العزيز وسر به. إذن الرجولة ليست محصورة في سن، الرجولة ليست موافقة ومرافقة فقط لمجرد التقدم في العمر، وقد رأينا في حياتنا أن كثير ممن طعنوا في السن ولشديد الأسف لم يتصفوا اتصافا واضحا صحيحا بهذه الصفة، وإنما طعنوا في السن فكانوا ذكورا ولم يوفقوا أن يكونوا رجالا. طيب، إذا تقرر لدينا أن الرجولة ليست بالسن المتقدمة وليست محصورة في سن معينة أو في مجموعة معينة أو طائفة معينة، سننطلق سريعا لندرك هذا المعنى إذا راجعنا الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن سائر الصحابة قال: إني لفي الصف يوم بدر. فلما التفت فإذا أحدهما عن يميني والآخر عن يساري. لما التفت عن يمينه وعن يساره وجد صغارا للسن، وجد يعني ناس حديثة السن صغيرين، ثم قال فكأني لم آمن بمكانهما. ثم قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم يا عم أرني أبا جهل. فقال له: يا ابن أخي وما تصنع به؟ فقال: عاهدت الله إن رأيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وفي رواية: إن رأيته أن أقتله أو أن أموت دونه. وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. فنظر إليهما عبد الرحمن بن عوف ثم قال: ما سرني أنني بين رجلين مكانهما. فأشرت لهما إليه وقلت: هذا ما تنشدون؟ ده أبو جهل. قال: فشد عليه مثل الصقرين فقتلاه. انقض عليه مثل الصقرين فقتلاه. الشاهد أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف في أول الأمر نظر إلى حداثة سنهما، فلما سمع مقالتهما أدرك أنه أمام من اتصف بصفات الرجولة. كل واحد منهما يريد أن يظفر دون أخيه، أن يظفر بقتل رأس الكفر في هذا الزمان، بقتل أبي جهل فرعون هذه الأمة. وحديث فرعون هذه الأمة أبو جهل لا يصح من الناحية الإسنادية، ولكن الوقائع التاريخية وما قرأناه في السيرة يؤكد أن أبا جهل كان من أشد الناس عداء للإسلام. فإذا بهذين الحدثين أثبتا لعبد الرحمن بن عوف قبل غيره أنهما يتصفان بصفات رباطة الجأش، الرجولة، الإقدام، الشجاعة، حب الثأر للدين والانتصار للمبدأ، كلها صفات الرجولة، كلها صفات الرجولة. عمير بن أبي وقاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ليستجيزه ليخرج للجهاد في سبيل الله، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل عمير وليس في وجهه شعرة. ابن سعد في الطبقات بيقول كده: وليس في وجهه شعرة، ليس في وجهه لحية. ده يدل على انه هو كان صغير ولا كبير؟ على انه كان صغير السن، الا انه كان كبير الفعل. طب ما واحد في سنه كان يقول انا يعني لسه صغير في السن، افرح بشبابي شويه وبعد بقى نشوف موضوع الجهاد ده. ولكن هؤلاء تربوا على التنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تربوا في بيئة صحية أنتجت رجالا بحق، فأراد أن ينافس هؤلاء الرجال في الرجولة. رافع بن خديج جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد وهو دون سن 15، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينافح ويكافح حتى يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قادر على صد الأعداء، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم بذلك سمرة ابن جندب ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أجزت رافعا فأجزني، ما فيش حد أحسن من حد، أنا إشمعنى أنت خليته هو يتقدم ويبقى في صفوف الرجال ويتصف بصفة الرجولة المبكرة. فإذا بسمرة ابن جندب يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام نفس الطلب، فعمل هو ورافع ابن خديج قعدوا يعملوا مصارعة، فلما النبي عليه الصلاة والسلام شاف منهم الإقدام وشاف منهم صفات الرجال أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الرجولة ليست محصورة في سن معينة، ودي مشكلة موجودة في بعض الأمكنة وبعض الأماكن الريفية والقبلية إلى غير ذلك. يجي واحد متقدم علميا أو كذا ولكنه صغير السن يقول لك اقعد يا ولد، اقعد، عمك فلان أو الرجل الكبير بس هو اللي يتكلم. مين قال؟ ما ممكن الكبير يتكلم فيخطئ. أيضا من جملة الأخطاء الشائعة في هذا الباب، هل الرجولة قاصرة على من استوى جسده واكتمل شكله وعظمت بنيته فقط؟ هل الرجولة قاصرة على هؤلاء؟ نجد الجواب في القرآن. الجواب في القرآن، الله عز وجل قال عن طائفة من المؤمنين وصفهم فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. سبحان الله، شكلهم رجالة كده وملوا هدومهم، والله تعالى قال في وصفهم: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. هؤلاء اتصفوا بصفات الذكورة وليست صفات الرجولة، ولهذا سنجد كثير من الأدلة تبين لنا الفارق بين من اتصف بوصف الرجولة الحقيقية واستحق بكل جدارة أن يكون مزينا بهذه الخلة، وهي خلة الرجولة، صفة الرجولة، وبين هؤلاء الذين هم أشباه رجال، هم ذكور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. تخيل شكله شكل الرجال ولكن حقيقته أنه من الرجولة خاون. فانتبه، انتبه، لا تكن معاييرك في الحكم على من أمامك معايير فاسدة كاسدة بشؤم ضغط الواقع والثقافة التسلطية التي تسلطت علينا حين من الدهر. ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر الصحابة تسلق شجرة يوما فنظر الصحابة فوجدوا دقة ساقيه رفيع جدا، فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى أراد أن يعلمه وأن يعلمنا وأن يصحح لنا هذا المفهوم، تصحيح المفاهيم، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ابن مسعود ده ملك، لما دي تقرأ عنه وتشوف تشوف إنجازاته في الفترة العمرية اللي قعدها، حاجة إيه ده؟ شوف الناس لما بتحب تصح يقول لك اقرأ القرآن بقراءة أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. تخيل أنه كان يقول عن نفسه: ما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت وكيف نزلت وفي من نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا أعلم مني بذلك تضرب إليه أكباد الإبل لفعلت. موسوعة قرآنية متنقلة. هم دول الرجال، هم الرجال. وعيب أن يقال لغيرهم رجل، دول الرجال يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام برضو حبي صحح المفاهيم للصحابة ولنا والجميع. فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فسأل الصحابة: ما تقولون فيه؟ فقال أحدهم: هذا حري إن خطب أن يخطب. لما يجي عايز إنه يطلب القرب مني ويناسبني إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا وافق. إن خطب أن يخطب، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. ده حاجة كده يعني إيه؟ ده فيه الخمسة عين، معاه بقى العربية ومع العروسة ومع مش عارف الشغل والوظيفة، معاه كل حاجة. يعني راجل بريش ماشي، أدي واحد. وبعدين مر رجل من الفقراء في نفس المجلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تقولون في هذا؟ قال أبو الشريط، قال: هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع له. طب ليه؟ إيه الميزان؟ هو نفس الميزان بتاع عصرنا يا جماعة. الميزان ميزان القوة، ميزان الحسية. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح المفهوم لهم فقال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. وتخيل بقى دول كانوا زمن النبي. أنا عايزك تتخيل معايا إن الاثنين زمن النبي عليه السلام والاثنين صحابة، صح ولا لا؟ الاثنين يثبت لهم الصحبة. ألا أمال في إيه؟ فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يصحح هذه المفاهيم التي أصابتها السرطانية. إحنا عندنا مفاهيم خاطئة، إحنا بنوزن الناس بالفلوس، بنوزن الناس بالرأسمالية، بنوزن الناس بموازين العلمانيين، وبنقول ان احنا بنوزن صح. لا، انت ما بتوزنش صح، انت كده بتخالف ميزان الشرع الحنيف. طيب، يبقى المقصود من الرجولة، انا بس قاعد بعمل لك عصف ذهني علشان اقول لك ان كتير من اللي انت بتشوفه وبتسمعه من اطروحات في ميزان الشرع ليس بشيء. كتير من اللي انت بتقول عليهم رجالة وسيد الرجالة ده بس يا ريت بس يطلب الود كده مني وانا بقول لك في الشرع ده لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا عند الله ولا عند رسوله، وليس في دين الله عز وجل ان هذا يساوي شيئا. طيب، ما المقصود من الرجولة لندع القرآن الكريم يحدثنا؟ ذكر الله عز وجل الرجولة في القرآن في أكثر من 50 موضعا، فذكر الرجل والرجلين والرجال، وقرن الرجل بالمرأة في آيتين اثنتين، وقرن الرجال بالنساء في 10 مواضع. يبقى ده إحصاء للفظ الرجولة جه كم مرة، وكمان إحصاء دقيق للأوصاف اللي كانت داخل إيه؟ الرجولة في القرآن. طيب نبص كده على الرجولة في القرآن، نجد أن الله تبارك وتعالى أراد بالرجولة المعنى الدلالي تارة، وأراد بها المعنى الحرفي للنوع تارة أخرى، وفي بعض المواطن أراد الاثنين معا. أما النوع فالله تبارك وتعالى قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أول آية في صدر سورة النساء. طيب والله تبارك وتعالى قال أيضا في آية النساء بعدها كده بصفحة ونص، قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يبقى عمل ايه دلوقتي؟ حط الرجولة امام الصفة الاخرى اللي هي صفة الانثوية. طب ليه؟ عشان يقول لك ان انا بتكلم هنا على النوع، وان النوع ده هيفرق معايا في حاجات، هيترتب عليه حاجات. جميل قوي. طيب اما الصفة كما في آية الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين، المؤمنين دي جمع جمع مذكر سالم. لماذا جاءت من قبل المؤمنين؟ لتدل على أنه ليس كل أحد ينال هذا الوصف، وصف الرجول. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. جميل. طيب ورد في القرآن النوع والصفة مع بعض في آية النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن لابد للقوامة من حاجتين، لابد للقوامة من اتصاف بصفات الرجولة وخصائصها، ولابد أيضا من الذكورة، صح ولا لا؟ عشان الجانب الجنسي اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجده كشيء فطري عند الرجل، وأيضا كشيء فطري عند عند المرأة. آدي القرآن يا عم. يبقى القرآن بيقولك إن إحنا لما بنتكلم عن صفة الرجولة إحنا بنتكلمش بس عن الجندر، ومنتكلمش بس عن النوع زي ما اتكلمنا في المرة اللي فاتت، لا ده إحنا بنتكلم عن خصائص يجب أن تتحلى بها. طيب معنى تاني أثاره القرآن العظيم، الاشتراك في المسؤولية والاشتراك في الحكم. ورد لفظ القرآن في ولا لفظ الرجل في القرآن وفي السنة، ولم يرد دليل على اختصاص الرجل بالحكم، ولهذا كان الأصل دخول النساء في الحكم مع الرجال. مثال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. ثم قرر النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة كلية، قال إنما النساء شقائق الرجال. وصلت؟ إنما النساء شقائق الرجال. إذن لما يجي النهاردة حديث حسنه بعض أهل العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ذكره النبي تغليبا، ولكن المرأة تدخل في تدخل فيه. حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا حديث خاص بالرجال فقط أم هو يشمل الرجال والنساء؟ يشمل الرجال والنساء. إذن أيضا مما نستفيده أن الوحي الشريف لما تكلم عن صفة الرجولة أسند إليها مسؤوليات، وأن الرجولة وأن الأنوثة تتفق في بعض الأحكام، وهناك أحكام خاصة بكل منهما، يعني في أحكام يتفق فيها الرجال مع النساء وفي أحكام لا يتفق فيها الرجال مع النساء لعموم قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، أي في بعض الأحكام المتعلقة بكل نوع منهما. جميل. طيب، بما أن احنا اتكلمنا عن المسألة دي فأنا عايز أتكلم ليه احنا بنكلم الرجال. في المرة اللي فاتت أخت بعثت لي بتقول لي أنا سعيدة جدا أن هذه السلسلة للرجال، لأن دايما الخطابات الدعوية بتوجه أو أكثرها بيوجه لمين؟ للنساء. فبتقول لي أنا سعيدة أن في خطابات للرجال. أنا بقى بقول للأخت دي وبقول لكل حد، لو ما فيش خطاب دعوي علمي نفسي إنساني متوازن ليقيم معوج وليصحح ما فسد من مفاهيم حول أهم صناعة في هذه الدنيا وهي صناعة الرجولة، يبقى للأسف الشديد احنا كده مش ماشيين صح. عشان كده هنطلق إلى العنصر الثاني في هذا اللقاء، وهو عنصر لماذا الحديث عن الرجولة، لماذا الحديث عن الرجل. حتى أنا كاتب في أثناء التحضير حول هذا العنصر للرجولة نفسها، يعني فعلا للرجولة نفسها. لماذا الحديث عن الرجولة؟ لأن الرجولة نعمة. هذه أول ما ينبغي أن نستفيده، الرجولة نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها على من شاء من عباده. الرجل المؤمن الذي علم صاحبه الكافر فقال له موبخا ومقرعا ما سطره القرآن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك به أحدا. حاجة يا أخي عجيبة جدا، شيء عجيب جدا جدا جدا، لما تفهم من هذه الآية هذا المعنى أن الرجولة نعمة. الرجولة نعمة، نعم الرجولة نعمة. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، بيقول له فوق، ده انت في نعمة تغبط عليها أن الله سواك رجلا وأنك متصف بأهم صفات الرجولة وهي أن تكون عبدا لله، أن تكون موحدا وأن تنجو من الشرك. دي أبرز صفة من صفات الرجولة، أن ينجيك الله من الشرك، أن ينجيك الله من الشرك. ليه الحديث عن الرجولة؟ السبب الثاني، لأن الرجولة صفة النبيين والمرسلين. الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى للمدعوين ما كانوا إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إجماع المسلمين على أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، ما فيش بس الأيام الناكدة اللي احنا عايشين فيها دي. طلعت واحدة من المغرب من فترة بسيطة كده بتقول أنا نبية آخر الزمان. فقالوا لها يا حاجة أنت تعبانة نفسيا ولا يعني مالك في إيه؟ قالت لهم أنا نبية آخر الزمان، إيش معنى أنا يعني؟ ما أكثر الدجالين والكذابين وبتاع. قالوا لها يا حاجة ده النبوة إجماعا لا تكون إلا بمين؟ إلا في الرجال. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، صح؟ طب ما هو ليه ما قالش إن فيهم واحدة نبية؟ صح ولا لا؟ فقالت لهم إجابة إبليسية، قالت لهم هو قال أنا العاقب فلا نبي بعدي ولم يقل أنا العاقب فلا نبي بعدي. طبعا أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. هي المقام مقام النبيين والمرسلين مقام صعب وعر لا يتحمله إلا الأشداء من الرجال. هديك كده أمثلة عشان تفهم المعنى ده كويس. لما نيجي نقرأ مثلا في آية يونس، قال الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، رجل له خصائص الرجولة ويزيد على عموم الرجال بخصائص ربانية أخرى وهي بمثابة المنح التي تعين هذا النبي على استمراريته في أداء الرسالة. لما نيجي نبص على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الرجولة خاصة بسيدنا رسول الله، في له سمات خاصة. يقول العلماء ففي صفاته الخلقية الجبلية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، أقنى الأنف، مستدير الوجه، أدعج العينين، أزج الحواجب، واسع الجبين، كث اللحية، أزهر اللون، مفلج الأسنان، معتدل الخلق، من رآه هابه صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه أحبه صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الصفات الخلقية النبي عليه الصلاة والسلام تميز بصفات. وطبعا اللي هيسمع بقى شروحات أهل العلم في وصف خلقة النبي عليه الصلاة والسلام بقى هيشوف هيفهم المعنى ده. طب الرجولة بقى كانت بس في مجرد الخلق ولا كمان امتدت إلى الخلق؟ لا، امتدت إلى الخلق. يقول علماء الشمائل المحمدية مواقف الرجولة في صفاته الخلقية كانت كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس معاملة. كان صلى الله عليه وسلم إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، لما يأخذ من حد حاجة سلف يرجعها بالقرض الحسن، يرجعها بما هو إيه؟ أحسن. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بيده، كان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه، كان صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويفلي ثوبه لما يكون ثوبه في حاجة بيقوم النبي عليه الصلاة والسلام عملها. وكان صلى الله عليه وسلم يخدم أهله ونفسه، وحمل مع أصحابه اللبن، الطوب اللبن في بناء المسجد، في بناء المسجد النبوي، وجاع مع أصحابه ورفاقه وأتباعه حتى ربط على بطنه الحجر، ما عملش زي بعض القادة يقول لهم أنا أشرب وأنتم ما تشربوش، ده واجب علي أن أنا أشرب عشان أعرف أفكر، أنا أكل وأنتم ما تكلوش، أنا ألبس وأنتم ما تلبسوش، أنا أعمل قصور وانتوا تعيشوا في العراء. لا، النبي ما عملش كده. النبي عليه الصلاة والسلام علم القادة أسس القيادة النبوية. كان صلى الله عليه وسلم يطيل السكوت فلا يتكلم في غير حاجة، ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. فإذا تكلم فهو أفصح خلق الله، وهو أعذبهم كلاما وأحلاهم منطقا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. من صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان يتبسم، ودي علامة على الوقار، ما يبقاش ضحك قهقها كده، بل كله كان متبسما صلى الله عليه وسلم. فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، مقدمات الإيه؟ الأسنان، بياض الأسنان صلى الله عليه وسلم. وكان بكاؤه من جنس ضحكه، وكان بكاؤه من جنس إيه؟ ضحكه. لم يكن بشهيق ورفع صوت، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض وعلى الحصير وعلى البساط، وكان ينام على الفرش طارة، وعلى النطع طارة، وعلى الحصير طارة صلى الله عليه وسلم. وكان ينام في بعض الأحوال على السرير طارة، وكان يسابق على الأقدام ويصارع الرجال، وصارع مرة ركان فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يمشي مشية أولي العزم كأنما يتحدر من صبب، خد بالك. وكان يمشي مشية أولي الشجاعة والهمة، كان إذا مشى تكفأ تكفؤا كحال المنحط من الصبب. شفت لما المية بتبقى جاية كده من فوق، بتبقى جاية شكلها إيه؟ مندفعة. أما عن جهاد النبي وغزوات النبي وفتوحات النبي فقد بلغت 27 غزوة، قاتل بنفسه في 9 منها، وأرسل من السرايا والبعوث قرابة 60 غزوة وسرية. وكان له صلى الله عليه وسلم 9 أسياف، أشهرها ذو الفقار، وكان لا يكاد يفارقه. وكان له 7 أذرع، و6 قسي، و5 رماح، وملك من الخيل 7 أشهرها السكب، وملك من الأفراس 15 فرسا. هذا غيض من فيض عن الصفات الرجولية الخلقية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، مواقف من رجولة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نيجي نبص اخواننا نجد أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على الرجولة الحق. بص كده معايا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حضر قريشا يوما وقد اجتمعوا في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا عليه. يقولوا كده لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم في ذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم ور بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض القول، قال فعرفت ذلك في وجهه. غمزوه ببعض القول التريقوا عليه، يعني سخروا منه صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى صلى الله عليه وسلم، فمر بهم الثانية في أثناء الطواف فغمزوه، فوقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. النبي عليه الصلاة والسلام قصده هنا أن يقول لهم أن أنا مش ضعيف، وأن دعوتي مش دعوة رجل ضعيف أبدا، وإنما أستطيع أن أجادلكم بالحجة، فإن امتنعتم عن ذلك وقاتلتموني لتحولوا بين دعوتي وبين الناس لقاتلتكم ولانتصرت عليكم، فأنا رجل ونبي مؤيد من السماء. قال عبد الله بن عمرو العاص فأخذت القوم كلمته حتى ما فيهم رجل إلا كأنما على رأسه طير واقع، حتى إن أشدهم فيه وطأة قبل ذلك يتوقاه بأحسب ما يجيب من القول، حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدا، فوالله ما كنت إلا جهولا. لما شافوا العين الحمراء قالوا له أنت رجل، أنت نبي، انصرف معلش يا أبا القاسم احنا متأسفين، ما كنا إلا جهلاء بقدرك. سبحان الله. فمضى نبينا صلى الله عليه وسلم بثبات وبرجولة يبلغ رسالات ربه للقوم، واحتمل في سبيل ذلك ما لا تحتمله الجبال الراسيات. تخيل أن قومه شتموا، آذوا، سخروا منه، قالوا عنه إشاعات مغرضة، قاموا بشيطنته إعلاميا، اتهموه بأنه رأس التطرف، وأنه على قائمة الإرهاب، وأنه مجنون، وأنه ساحر، وأنه كذاب. ألقوا في طريقه الشوك، وألقوا على ظهره سل الجزور بما فيه من قذر، وضربه أهل الطائف بالحجارة حتى أدموا قدميه، فسالت الدماء من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ترى أمام كل هذا، وبعد كل أنواع المحاولات الموجودة، وبعد مصادرة الأموال، وبعد محاصرة الدعوة ورفاقها، وبعد منع الناس عن السماع منه، بعدما فعلوا كل الأساليب الشيطانية لصد الناس عن رسول الله، ترى ماذا فعل الرسول الرجل؟ أكمل في طريقه، أكمل دعوته، لم يهب كل هذه الأمور، انطلق وأكمل مسيرته الدعوية في مكة، وكان سيدا فاتحا فتوح الأبطال، ثم انطلق بعد ذلك إلى المدينة وأسس دولته، ثم لما أراد أن يعود عاد ليفتح مكة بأخلاق الفاتحين، فما تكبر ولا تجبر ولا أخذه العجب، بل كما قال الحافظ ابن كثير دخل واضعا رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عنوثته ليكاد يمس واسطة الرحل. النبي عليه السلام دخل كده حتى إنما كان عليه كاد أن يمس الرحل، إن هو سنام الجمل. تخيل النبي عليه السلام طأطأ رأسه هكذا ليعلن للجميع أن الفضل بيد الله، وأن الفتح كان من الله، وأن النصر حصريا هو من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. وبعد كده يقوم سيدنا النبي بأخلاق الرجال يقف ويقولوا له ما ترون أني فاعل بكم، يبدأوا بقى يجيبوا ورا أخ كريم وابن أخ كريم. قال طب ما هو ما كانش أخ كريم وابن أخ كريم لما أنتوا حاصرتوه وسبتوه هو ومن معه يأكل ورق الشجر، كانوا بيأكلوا التراب. سبحان الله العظيم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. مش عايز أقول لك لو قعدنا نتكلم عن سيرة النبي عليه السلام الرجل، أنا بتكلم دلوقتي عن سيرة الرجل، عن صفات الرجولة التي تجلت في سيدنا رسول الله الإنسان الكامل. وإن رغمت أنوف العلمانيين والملحدين والمنصرين والمجرمين، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنصار لما جه يوزع غنائم حنين، حينما أعطى قريش ليتألفهم ولم يعطي الأنصار، فقال أحدهم لقي والله رسول الله من قومه ما لاقى ثم لم يعطنا شيئا. ده احنا اللي سندنا النبي، ده احنا اللي وقفنا جنبه لغاية لما جاب الانتصار، لغاية لما فتح مكة، يقوم لما يجيلنا يعني عطية من الله ويجيلنا غنائم يقوم النبي يستأثر بيها لقريش ولمن معه. نفس الكلمة اللي اتقالت في زماننا، أصل لا يعطي إلا لعشيرته، لا يعطي إلا لحبايبه. فإذا برسول الله يستدعي زعيم الأنصار، وشوف بقى الخلق، النبي عليه السلام كان ممكن يعلم الصغير اللي اتكلم، لا ده أراد النبي عليه السلام أن يقتل هذه الإشاعة في مهدها، وأن يطمئن سيد الأنصار ليقوم هو كسيد بتربية وتصحيح المفاهيم من للصغار. يعني النبي برضاش يتخطى سيد الأنصار، فقال له أين أنت من ذلك يا سعد؟ فيجيب سعد إجابة لا التواء فيها، يا رسول الله ما أنا إلا من قومي، أنا زعلان يا رسول الله، واللي زعل عشيرتي وأهلي إيه يزعلني، وده خلق جميل ما فيش فيه بقى لا نفاق ولا كذب، ويقعد يقول لك أصل السياسة نجاسة لازم فيها التواء، دي سياسة العلمانيين الأقذار، إنما دول اتربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تتجلى مواجهة الرجال في أبهى معانيها. فقال له النبي يا سعد اجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فلما اجتمعوا أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في نفوسكم علي، ايه اللي مزعلكم مني؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ماذا كانت إجابة رجال الأنصار؟ قالوا الله ورسوله أمن، المنة لله ورسوله. ده حقيقة، دي ما حدش يقدر ينكرها. فقال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ النبي عايز يشيل منهم الايه الشبهة ويشيل حظ الشيطان منهم. فقالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله الفضل والمنة، احنا مقرين بده. هنا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عما دار في نفوسهم واختلج ضمائرهم، فقال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. قولوا أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. ثم أردف صلى الله عليه وسلم وبين لهم الحكمة من تصرفه ذلك، فقال أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من لعاعات الدنيا؟ يعني ما كفكمش شرف إن أنتوا اللي نصرتوني فرفع الله شأنكم، بأنتوا تزعلوا مني علشان حاجة كده من الدنيا الدنية وأنا عملتها لحكمة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا الله، ده أنا بحاول بس إن أنا أتألف قلوب ناس لسه حديث عهد بكفر، إنما أنتوا ده انتوا الايمان، انتوا انصار الايمان، انتوا جذوة الايمان المتقدة، انتوا من الايمان المتجسد. الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. يا الله، شوف النبي بيعمل ايه، ده بيقول لهم الناس كلهم في كفة وانتوا في كف. الناس شعار، حد اللي بيلبس جلابية صوف او عباية صوف ايام الصوف الانجليزي المحترم يعني كان يعملوا ايه زمان؟ ما يكتفوش بس كمان بان يبقى بس بتاع صوف، لا ده يعملوا من جوه يبطنوه كده تبطينة محترمة كده. فالنبي بيقول لهم الناس شعار دول الظاهر، انتم بثار، ده دول، ده انتم اللي بستدفئ بيكم، ده انتم اماني، انتم حصني، انتم رجالتي. انت متخيل النبي بيقول لهم ايه؟ انكم ستلقون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. في رواية في غير الصحيح اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. تخيل بقى الرجالة اللي وقفة قدام النبي هتعمل ايه؟ هم رجالة. فبادلوا رسول الله الرجل رجولته فقالوا رضينا بالله وبرسوله حظا ونصيبا. ده عقل، ناس فاهمة بتعمل، ناس رجالة. يا عشان كده لما بنتكلم عن الرجولة يا اخواننا وبنفتكر الصحابة وبنشوف في تاريخنا المعاصر بعض من اتصف بصفات الرجولة. نلاقي في القرن الحادي والعشرين ان ربنا قدر ان احنا نحياه، يعني نشوف رجولة في اهل الشام عموما وفي اهل غزة خصوصا، مستهم البأساء والضراء واللأواء، اتقلوا وتشووا والله العظيم بجد. انا اعلنها لكم انني انظر الى صغارهم فاجدني اصغر واصغر واصغر من اصغر واحد فيهم. ايه ده يا عم؟ راجل مات زوجته وولاده كلهم واخوه وام وابوه وخالاته وعمهم كانوا قاعدين في برج، البرج نزل كله، قتل 60 عائلة 60 أسرة في لحظة. فالراجل واقف في قمة الثبات بيقول ايه؟ يقول اللهم إني أسألك أن تجعل هذا ردءا عني وعن أمة الإسلام، فدى الأم، يقول كده فدى القدس والأم، بس يا رب يكونوا دول بس نهاية شلالات الدماء والأمة ربنا ينصرها ويحفظها. إيه ده الأمة ده بيقول كده، بيقول كده يا رب يكون كل دول فدى الأم. ونيجي نبص على كتير، مش هعمم الحب، ولكن على كتير من أبناء الأمة نسوا الناس دي خلاص، بقى يعني اللي فينا يعني ها شوية بيكتب كلمتين عنه وبيدعو لهم مش عارف أقول لكم إيه، بس فعلا للرجولة نسها، وهي دي والله عنوان الفقرة، فعلا للرجولة نسها. لماذا الحديث عن الرجولة؟ لأن الرجولة صفة أنصار الرسل. آه والله صفة أنصار الرسل. لو كلمتك عن أنصار نبي الله موسى عليه السلام، أول نصير يعدو يعني في رجولة متناهية وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن في آية القصص، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الرجل ده جاء أخوانا بعد ما شاف خسة ونذالة بني إسرائيل، لما شافهم بيمكروا بنبي الله موسى بعدما ظهرت لهم الحقائق، جاء هذا الرجل ليقول له بالشهامة بتاعت بالشهامة وصفة الرجولة، بيقول له خلي بالك في ناس بتأتمر بيك والناس دي عايزة تريد أن تصيبك بسوء. طب ما هو أنت ممكن يا مبلغ تصاب بسوء مش مشكلة، بس الشهامة والرجولة تقتضي إن بما إن أيقنت إن سيدنا موسى ده نبي ومن أولي العزم الخمسة من الرسل، يبقى لابد وأن أنجيه وإن أنا أعمل اللي أقدر عليه عشان أنجيه. الموقف ده بيذكرنا بمؤمن آل ياسين، صح ولا لا؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أنا بقول لكم لوجه الله خليكم رجالة، والرجل الحقيقي هو اللي عاش موحد ومات موحد، فخليكم موحدين وما تتبعوش بقى أهل الغي وأهل الباطل وأهل الضلال. وفي الآخر لما لقاهم معرضين جهر بعقيدته الصافية بقى، قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا بس وأنا عملت اللي عليه. مؤمن آل فرعون لم يصرح الله تبارك وتعالى باسمه. ليه؟ بعض المفسرين ذهب أن هذه من صفات الرجولة، من صفات الرجولة أن تصدع بالحق ولو لم تعرف بين الناس، يبقى من صفات الرجولة إنكار الذات. طبعا دي عكس عكاس اللي بيتم ترسيخه الآن في النظام العالمي، نظام الفردية الذاتية، أنا ومن بعد الطوفان. يا عم ده الناس دلوقتي، كان زمان يقول لك اعز الولد ولد الولد، لا ده ممكن الاب يقول لك بلا زوجه بلا عيب السلام، اهم حاجه انا. سبحان الله العظيم. الله قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا اي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذب وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يستمر القرآن في عرض مواقف هذا الرجل مع بيان شدة رجولته ورجاحة عقله ونظره إلى عواقب الأمور، حتى سميت سورة غافر بسورة مؤمن آل فرعون إكراما له. هذا الرجل الصامد الذي اختاره الله تبارك وتعالى يدلك على أن الرجولة تكون دائما سمة من سمات أنصار الرجل. طيب، كذلك من سمات أنصار الرجل أنهم يجاهدون لذلك. لما تيجي تبص نبي الله موسى عليه السلام، نبي الله موسى لما عاد من مناجاة ربه وجد بني إسرائيل قد ضرب فيهم داء الانحراف، ويعني هو داء أصيل فيهم، يعني دايما عندهم داء الخسة والنذالة، كما سطر القرآن: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم واستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. خيبوا ظن نبيهم موسى عليه السلام وأطاعوا السامري وعبدوا عجلا جسدا له خوار، فلم يصمد ولم يثبت أمام هذه إلا من قال الله فيهم: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. طب دول اللي اتصفوا بصفة الرجولة وما كفروش بيك ولا عبدوا السامري ولا العجل، صح ولا لا؟ حلو قوي. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. عشان نتعلم من هذا الموقف أن وقت الشدة تظهر المعادل. خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لما بص على أنصار النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تجد أن صفة الرجولة ألسق بهم. ربنا سبحانه وتعالى قال في معرض الحديث عن مسجد الضرار، قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما كانت صفة الرجولة أصيلة متمكنة يحظوا على جبين التاريخ بدمائهم الزكية، سبحان الله، استطاعوا أن يوصفوا بآيات ستظل تقرأ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. من المؤمنين من التبعيضية هم مجموعة بس اتصفوا بكامل صفات الرجولة، وفي مقدمها صفة الإيمان، إيمان ثابت لا يتزعزع. كذلك من صفات الرجولة، أو لماذا الرجولة؟ لأن الرجولة تساوي التحقيق أو تحقيق المراد من الخلق. الرجولة الحقيقية تساوي تحقيق المراد من الخلق. المراد من الخلق يا جماعة أن نكون لله عبيدا وأن نعبد غيرنا لله، صح؟ يبقى احنا علينا دور تكليف ذاتي وعندنا تكليفات متعدية، يبقى تكليف ذاتي وتكليفات متعدية. طيب علشان نحقق هذا في زمننا الأمر مش سهل. يقول الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن الشاعر المسلم محمد إقبال، بيقول إيه؟ بيقول الرجل المسلم لم يخلق ليندفع من التيار ويساير الركب البشري حيث اتجه وسار، بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدينة ويفرض على البشرية اتجاهه ويملي عليها إرادته، لأنه صاحب رسالة وعلم ودين، فليس مقامه مقام التقليد والاتباع، بل إن مقامه مقام الإمامة والقيادة ومقام الإرشاد والتوجيه ومقام الآمر الناهي. ثم قال ولا ينبغي له أبدا الخضوع والاستكانة للأحوال القاسرة والأوضاع القاهرة والاكتفاء بالأعذار والاعتذار بالقضاء والقدر كحال الضعفاء والأقزام، لأن الرجل المؤمن القوي هو بنفسه قضاء الله الغالب وقدره الذي لا يرد. الله. لأن الرجل المؤمن القوي هو بنفسه قضاء الله الغالب وقدره الذي لا يرد. أنت وجودك بصفات الرجولة المكتملة، أنت يا عبد الله قدر الله في هذا الكون، أوجدك وأنشأك واصطنعك لتقوم بالتكليف الذاتي من تعبيد نفسك لله، ولتقوم بالتكليف الآخر من تعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى. ولن تستطيع أن تقوم لا بالتكليف الذاتي ولا بالتكليف الآخر ما لم تتصف بصفة الرجول. أيضا لماذا الحديث عن الرجولة؟ لأن الرجولة تساوي فتح العالم كله. محدش هيقدر أنه يصبر على لأواء ما سيعانيه في أثناء الانتصار لقضاياه والمبادئه التي يؤمن بها إلا أن يكون رجلا. يقول السير توماس أرنولد في كتاب الدعوة إلى الإسلام، يقول إن العالم المسيحي نفسه حينما كان الرجال المسلمون مسلمين حقا، لما بيقول كده إن العالم المسيحي لما كان الرجال المسلمون مسلمين حقا قد تزعزع أمامهم الكثيرون عن مسيحيته عندما شاهدوا ما أحرزته سيوف المسلمين من نجاحات منقطعة النظير. يا صديقي نحن في عالم لا يحترم إلا الأقوياء، ده هو دي شهادته، هو بيقول كده، بيقول الناس تزعزع الإيمان بالنصرانية عندها لما شافت رجولة المسلمين، لما شافت شهامة المسلمين، لما شافت حقيقة أن المسلم راهب بالليل وفارس بالنهار، مش درويش بالنهار، مش درويش يا جماعة. الإسلام لن ينتصر بالدروش، التدين لن ينتصر ولن يظهر في المجتمع إذا كان حملت التدين درويش، مش هيحصل. ثم قال: ويظهر أن أخلاق صلاح الدين وحياته التي انطوت على البطولات قد أحدثت في أذهان المسيحيين في عصره تأثيرا سحريا خاصا، حتى إننا نقرأ عن الفرسان المسيحيين وقد بلغ الذروة في قوة الانجذاب إلى المسلمين. بيقول لك حتى الفرسان، فرسان المعبد، بعضهم انجذب إلى قوة المسلمين فدخل في الإسلام. شفنا دي في حياتنا، شفناها، ربنا وراها لنا والله العظيم، شفناها في فتوحات الأفغان، وشفناها في ثبات أهل غزة لما ثبتوا، لقينا ناس في الغرب والشرق بيسلموا بسبب مواقفهم، بسبب رجولتهم، بسبب ثباتهم على المبادئ. لماذا الحديث عن الرجولة؟ لأن الرجولة في الإسلام أصل ينبغي تصديره لا استيراده. نحن من علمنا الدنيا الرجولة. ولهذا في يوم كان عندنا يقين في معاني الرجولة وحققناها فصارت واقعا، اتبع الناس رجالات المسلمين في كل التخصصات. حصل. نفسي تقرأوا عن ماذا قدم الإسلام للعالم. بيجي لي دايما سؤال من العلمانيين، بيقول لك ايه العلمانيين؟ بيقول لك والإسلام ده، بل الإسلام ده كله والمسلمين دول عالة أصلا على البشرية. قول لي كده عالم مسلم واحد عمل حاجة. لا يا كذاب يا مغالط، ده المسلمين عملوا حاجات كتير جدا وقدموا للبشرية أشياء فوق حصري. اقرأوا يا إخوانا، اقرأوا كده كتاب اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله. اقرأوا كتاب ماذا قدم الإسلام للعالم للدكتور راغب السرجاني. اقرأوا في هذا المعنى، هتجدوا أبحاث وكتب رهيبة. اقرأوا عن موقف الإسلام من العلم، وفي المقابل اقرأوا عن موقف النصرانية المحرفة من العلم، واقرأوا عن أسباب وإرهاصات الثورة الفرنسية ليه حصلت أصلا. اقرأوا عشان تعرفوا الإسلام لما بيكون موجود بجد بيعمل إيه. اليقين لما اهتز في قلوبنا وحصل عندنا نوع من أنواع الشك والريب، كانت نتيجة ذلك التخبط مما أدى بنا إلى استيراد نماذج لرجولة زائفة. وهذا كان سبب من أسباب غزونا بالمعنى الشمولي. ده احنا دلوقتي ما عادش عندنا فدائي صغير وفدائي كبير، ما بنربيش أولادنا على ده، ده احنا بنربيهم على السندباد، وبنربيهم على الإنمي، وبنربيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنربيهم على ترميز هؤلاء المجاهيل الذين لا نعرف لهم لا نسبا ولا نعرف لهم أصلا ولا نعرف لهم ثباتا ولا نعرف لهم مقوما من المقومات تجعلنا نقتدي بهم. هنختم النهاردة هذا المجلس، وإن كان المجلس كان نفسي أختم بمعنى تاني، بس هنختم النهاردة بالمجلس ده بالمعنى ده، وبعد كده إن شاء الله في مجلس آخر نستأنف المسير. لماذا الحديث عن الرجولة؟ لأن هويتنا في خطر. هويتنا في خطر؟ نعم هويتنا في خطر، والواقع يشهد بذلك. بعد إفساح المجال للنظام الصهيو أمريكي وأذنابه، ملئت الأرض بالقيم الفاسدة والتصورات المخربة، وحدث كل هذا بدعوى العولمة. وحقيقة العولمة هي هيمنة الغرب هيمنته علينا. فانتشرت ثقافة الكاوبوي، وهي حضارة مادية مجرمة أنتجت فردية قاسية، حضارة برغماتية رأسمالية مصلحية لا رحمة فيها، حضارة شهوانية لا حكمة فيها. وبهذا الشؤم، بشؤم السير على حضارتهم، ظهرت صور الاستعباد الحديثة بكل جحود ووحشية. هذا المشروع الاستخرابي الموجود حاليا في المنطقة الذي يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد، هذا المشروع الاستخرابي ما كان له أن يحدث في بلادنا وأمتنا لو تفطنا إليه منذ فترة، لو تفطنا إلى خطورة هذا المشروع وغيره كما تفطنت كثير من الأمم لما وصلنا لما وصلنا إليه الآن. ولكن ولشديد الأسف فإن كثيرا من المسلمين عن الحق غافلون، لم ينتبهوا لخطورة هذه المشروعات، فكانت النتيجة أنهم وقعوا في شراك الأعداء. أعداء الإسلام حريصون كل الحرص على تعزيز إيمانهم بهويتهم وعلى إفقادنا ثقتنا في هويتنا، ليقوموا بدور الإحلال والإبدال. لو قرأت عليكم سريعا حتى أختم ما قاله نيكسون، طبعا نيكسون ده كان أخطر أو من أخطر رؤساء أمريكا، عمل كتاب ياريت كل الناس تقرأه اسمه انتهز الفرصة السانحة، بيقول فيه إننا لا نخشى الضربة النووية لكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية التي تقضي على الهوية الذاتية للغرب. شوف الكلام الخطير، كلام المفخخ وفي نفس الوقت الكلام الصريح، يعني مش كلام دبلوماسي، لا لا لا خالص. وذكر أيضا أن العالم الإسلامي شكل واحدا من أكبر التحديات لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في القرن الحادي والعشرين. جان بول سارتر قال في كتابه المنبوذون في الأرض، ذكر أنهم كانوا يقومون بما يمكن توصيفه بالصدمة الحضارية. إيه الصدمة الحضارية دي؟ يقول لك إحنا كنا بنعمل إيه؟ لما بيجي بوجهاء العشائر والقبائل العرب أو غيرهم، بنقوم واخدينهم ومشينهم في لندن وباريس، بنمشيهم في الشوارع وندخلهم الجامعات وندخلهم الأماكن الفخمة أوي، فيحصل عند الواحد فيهم صدمة حضارية. أول ما يشوف الكلام ده على طول يقفز في ذهنه إنه متخلف، ويبدأوا بقى يربطوا بشكل غير مباشر التخلف بالمعتقدات والأيديولوجيات والأفكار. يبقى سبب تخلفكم تمسككم بالحاجات دي، لو سبتوا الحاجات دي هتتقدموا زينا، اللي بيسموها عقدة الانبهار بالغرب، عقدة الخواجة. يعني كلينتون، أظن طبعا بعض الناس تعرفوا وتسمع الاسم ده، بيقول نصا، وهذا الكلام موجود على اليوتيوب لمن أراد الاستماع، يقول أن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر أن علينا التزاما مقدسا بتحويل العالم إلى صورتنا. عايز إيه أكتر من كده؟ عايز إيه أكتر من كده عشان تفوق وتبقى راجل وتحمل هم الإسلام وتنتصر للإسلام وتثبت على مبادئ الإسلام وعلى محكمات الإسلام ولا تتنازل عن هذه الثوابت؟ أنا بتعجب للناس اللي بتتنازل. هقول لك على حاجة، ياسر عرفات أظن الناس عارفاه، ياسر عرفات جه يقعد مع رئيس وزراء كيان الصهيوني المغتصب انذاك اللي هو راح من زين اسمه اسحاق رابين، جزاك الله خير، اسحاق رابين. فاسحاق رابين اشترط ان يكون مجلسهم للتفاوض في غير يوم السبت. فهو قال له ليه يعني؟ قال له لان احنا يوم السبت محرم علينا مثل هذه الاعمال. قال له عم احنا قاعدين معاكم يوم الجمعه وسيبنا صلاه الجمعه وقاعدين معاكم. هؤلاء هم العلمانيون يا جماعه. العلمانيون عندهم استعداد ان هم يطبقوا قاعده كل ما تتزنق اقلع. تخيل بقى ان الاعداء ما بيتناسبوش. عارف فرنسا العلمانيه اللي بالنسبه لها العلمانيه دي دين بالنسبه لها. فرنسا رفضت الشق الثقافي في اتفاقيه الجد. ليه؟ لانه بيصطدم مع اصولها وثوابتها. اتفاقيه الجد اللي مضى عليها كتير من الدول العربيه كده، تخيل فرنسا رفضت ده. لكننا ولشديد الاسف صرنا تابعين لهؤلاء. ويمكن توصيف ما نحن فيه بويل للغالب أو ويل للمغلوب من الغالب. ويل للمغلوب من الغالب. وهذه الكلمة أنا استنبطتها من كلام ابن خلدون في كلام أو في كلامه عن استجابة المغلوب للغالب وعن انكسار للمغلوب للإيه؟ للغالب وعن ثقافة الغالب. لما كان بيتكلم عن سقوط الأندلس على أيدي الإفرنج فبيقول كيف سقطت، قاعد يتكلم فبيتكلم إن من أسباب سقوط الأندلس في أيدي الإفرنج انتشار ثقافة الغالب، وإن كثير من المغلوبين بيقوموا يقلدوا من الغالب. لما غاب الهدف من وجودنا في هذه الحياة افتقدنا مقوم الرجولة فكانت الذلة. وقد بيّن ذلك بشكل تفصيلي الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. إن شاء الله المرة القادمة نحاول نستأنف الحديث في هذه السلسلة الجميلة الماتعة رجال كالجبال. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من رجالات الإسلام الصادقين، وأن يرزقنا فهما وعلما وسدادا وثباتا وتوفيقا وهدى ورشادا. اللهم آمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأسأل الله أن يخلقنا وإياكم بأخلاق رجال الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.